لماذا كان هذا النوع إلحادا؟ لماذا كان إلحادا؟ أو لماذا؟ نعم، لماذا كان إلحادا؟ ذكر الشيخ في كلامه عندك. نعم، لا، لماذا كان إلحادا الآن؟ وذكر الشيخ قال أن ينكر شيئا منها ومما دلت عليه من الصفات والأحكام إلى آخره، ثم قال وإنما كان ذلك إلحادا، تكلم بعدها. نعم، لوجوب الإيمان بها وما دلت عليه من الصفات والأحكام. كان ذلك إلحادا في الأسماء. لماذا كان إلحادا في الأسماء؟ لأنه يجب الإيمان بالاسم وما تضمنه من صفة وحكم، كما تقدم في بعض القواعد التي تقدمت معنا. الثاني من أنواع الإلحاد، أن يجعلها دالة على صفات تشبه أو تماثل صفات المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه أو تماثل صفات المخلوقين، وهذا فعل أهل التشبيه. هذا فعل أهل التشبيه. الثالث أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. لماذا كان إلحادا؟ أحسن، لأن أسماء الله توقيفية، فتسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. وأمر آخر أن الأسماء التي سموه بها باطلة، ينزه الله عنها. كان إلحادا في السورة الثانية لأمرين: الأمر الأول لأن أسماء الله توقيفية، والأمر الثاني لأن هذه الأسماء باطلة ينزه الله عنها. الرابع من الأنواع عندك أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء الأصنام، كما فعل المشركون، فاشتقوا العزى من العزيز واللات من الإله ومنات من المنان، فسموا بها أصنامهم. الخامس الذي ذكرنا، من يذكره؟ الخامس أحسن، وصفه عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقوله أخبث اليهود إنه فقيه، وقولهم يد الله مغلولة، وهكذا قولهم استراح بعد خلق الخلق، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسماء الله وصفاته. وانتهينا الحمد لله الآن من الفصل الأول، وهو قواعد الأسماء. الآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر قواعد في صفات الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله عز وجل له الكمال المطلق في جميع صفاته. كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. والمثل الأعلى فيه لأهل العلم خمسة أقوال: المثل الأعلى فيه لأهل العلم خمسة أقوال، وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله أحد هذه الأقوال، أن المثل الأعلى معناه الوصف الأعلى لله عز وجل، المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى. وحاصل هذه الخمسة، الأول قال بعضهم المثل الأعلى أي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولله المثل الأعلى أي له كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. المثل الأعلى قال فسروها بأنها كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. الثاني من معاني المثل الأعلى أنه الإخلاص والتوحيد، ولله المثل الأعلى أي له الإخلاص والتوحيد، أنه الإخلاص والتوحيد. القول الثالث في المثل الأعلى ما ذكره المفسرون أنه ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، ولله المثل الأعلى ما ضربه الله لنفسه من الأمثال. الرابع أنه الأطيب والأفضل والأحسن، ولله المثل الأعلى أي المثل الأطيب والأفضل والأحسن، أنه هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وهو قول ابن جرير، وهو قول ابن جرير. الخامس وهو الذي عندنا، الخامس أنه الوصف الأعلى أو الصفة العليا، الوصف الأعلى وعبر عنه بعضهم بالصفة العليا، ورجحه ابن القيم كما في مختصر الصواعق وغيره. فهذه خمسة أقوال في معنى المثل الأعلى، ولا تنافي بينها، يعني إذا فسر بهذه المعاني لا بأس، المثل الأعلى الوصف الأعلى وهو كلمة الإخلاص، وهو الإخلاص والتوحيد، وهو ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، وهو الأطيب والأفضل والأحسن، كلها لا مانع من القول بها، وكل قول قال به بعض أهل العلم. قالوا المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، يعني أعلى ما الوصف الأعلى الأكمل الأفضل الأحسن الذي وصف الله عز وجل. قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، كل موجود حقيقة فاحترز من الموجود في الذهن، لأن الوجود وجودان كما يذكر المتكلمون، وجود حقيقي وهو ما يشاهد في الخارج أو الموجود في الخارج حقيقة، ووجود ذهني أي الموجود في الذهن أو يتخيله الذهن، فأشار بقول الشيخ حقيقة هنا احترز من الموجود الذهني. قال أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، كل موجود حقيقة موجود حقيقة لا خيالا أو في الذهن، فلا بد أن تكون له صفة، إما أن تكون هذه الصفة صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص، والثاني أي صفة النقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتساحها بالعجز النقص والعجز، فقال تعالى ولهذا، يعني يعلل الآن وجه أن الله عز وجل له صفة الكمال وأن المعبودات من دونه معبودات باطلة موصوفة بالنقص والعجز، استدل أو ذكر الأدلة على ذلك. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الشاهد من هذا أن هذه الأصنام لا قدرة لها البتة على الخلق والإيجاد والإعدام والنفع والضر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني أنهم لا يملكون خلقا ولا إيجادا ولا إعداما ولا نفعا ولا ضرا ولا استجابة للطلب. والآية هنا: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذه كلها صفات نقص في هذه الأصنام. قال عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون. وهذا أيضا نقص. وفي هذه الآية وصف الأصنام بأنهم عن دعاء من يدعوهم غافلون، فنزلهم منزلة العقلاء. وإنما جاز وصف الأصنام بالغفلة هنا، وهي الغفلة لا تكون إلا للعقلاء، لأنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع، صح أن يقال أنها بمنزلة الغافل، يعني أنها غافلة عن عبادتهم، لأنهم اتخذوها آلهة وجعلوها ممن يضر وينفع. وهذا يعني تجده في بعض كتب التفاسير، وخاصة السعدي يذكر مثل هذه الفوائد. السيد السعدي تجده بعض الفوائد حول هذه الآيات. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم الله عز وجل بالعجز، وصفهم الله عز وجل بالعجز، لأنهم لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون وهم يخلقون. ما دام أنهم لا يخلقون شيئا وإنما يخلقون، فكيف سينفعون غيرهم؟ ثم قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أي لا تعلم هذه الأصنام وهذه الأموات التي تدعونها من دون الله، لا تعلم متى يبعث عابدوها، متى يبعث عابدوها، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس هذه الآيات كلها التي ذكر الشيخ رحمه الله فيها الخلاصة التي ذكرها الشيخ، أن الله سبحانه وتعالى أظهر بطلان ألوهية الأصنام بشيئين: اتصافها بالنقص والعجز. أظهر بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. ثم ساق هذه الآيات التي تدل على النقص وتدل على العجز في هذه الأصنام التي عبدوها. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. ثم إنه قد ثبت بالحس، الحواس الخمس، والمشاهدة عطف على الحس، والحس والمشاهدة هي من الحواس الخمس. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذا يسميه بعضهم قياس الأولوية، ولا يثبت به اسم ولا صفة، وإنما كما ذكر الشيخ هنا: للمخلوق صفات كمال وهي من الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى بالكمال. وهذا سيأتي معكم إن شاء الله في شرح الوسطية، هذا قياس الأولوية، وهذا معنى هنا، هذا معنى قياس الأولوية. يعني مثلا العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والعيب والسفه وغير ذلك، فينزه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب مطلقا، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. لكن ينزل الله سبحانه وتعالى عنها مطلقا. قال رحمه الله: أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مخطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. النفوس السليمة، أما النفوس المريضة الغارقة بالشهوات والشبهات فيدخلها الدخل في هذه الأبواب. قال: فلأن النفوس السليمة مجبولة مخطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة بحق الله تعالى عقلا وشرعا، ممتنعة عقلا وممتنعة شرعا. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة بحق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان. والنسيان المراد به هنا بمعنى الذهول والغفلة، النسيان بمعنى الذهول والغفلة، وأما النسيان بمعنى الترك فهو ثابت لله تعالى، وتقدمت هذه الفائدة. وأما النسيان بمعنى الترك فهو ثابت لله تعالى، النسيان هنا المراد به بمعنى الذهول والغفلة، فهذه صفة نقص لا يتصف الله عز وجل بها. وأما النسيان بمعنى الترك فهو ثابت لله تعالى، وهو صفة فعلية، صفة فعلية ثابتة لله تعالى. قال: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، كالظلم والعطش والبكاء والحزن والأكل والشرب، كل هذا صفات نقص لا كمال فيها ممتنعة في حق الله عز وجل. قال: لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتابه: لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عز وجل عن نفسه العجز، وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى، الشاهد من الحديث نفي العمى عن الله عز وجل، فالله عز وجل ليس بأعور. وهذا تنبيه للعقول القاصرة والغافلة على أن من كان ناقصا كمثل الدجال مثلا، شخص ناقص في ذاته عاجز عن إزالة نقصه فهو أعور. لو كان الدجال يستطيع أن ينفع أحدا لنفع نفسه أولا، فلم يكن أعور العين. فهذا تنبيه للعقول القاصرة والغافلة على أن من كان ناقصا في ذاته عاجز عن إزالة نقصه لا يصبر أن يكون إلها لعجزه وضعفه. فمن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدجال أعور، لا يقدر على نفع غيره ولا مضرته، وإنما هو فتنة، وإنما هو فتنة. وللقرطبي كلام في هذا جميل، يعني نحو ما ذكرنا من أراد مراجعته في السابع 267، المفهم للقرطبي في شرح هذا الحديث، المفهم السابع 267، المفهم السابع 267، المفهم شرح مسلم للقرطبي السابع 267، ذكر نحو من الكلام الذي ذكرنا. نعيد الكلام الذي ذكره. قال رحمه الله: الله ليس بأعور. وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة، العقول القاصرة التي لا تفهم عندها قصور في الفهم، أو العقول الغافلة التي تغفل عن بعض أدلة الشرع، الغافلة على أن من كان ناقصا في ذاته، ناقصا في ذاته، فإن الدجال الآن ناقص في ذاته، إنه أعور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، فهو ناقص في ذاته أعور. أن من كان ناقصا في ذاته عاجز عن إزالة نقصه، لم يصبح لأن يكون إلها لعجزه وضعفه. ومن كان عاجزا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. كلام جميل وتنبيه يحتاج، نحتاج تنبيه، نحتاج في هذا الحديث. ربما الشخص يقرأه ولا يتدبر هذا المعنى الذي ذكره صاحب المتن، فالنظر في بعض شروح بعض الحديث يزيد في بيانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعرض، فإن ربكم ليس بأعرض. وإذا قرأت مثل هذه الشروح تفهم هذه المعاني النبوية العظيمة. قال رحمه الله: وقال: أيها الناس، أرجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لا تدعون أصم ولا غائبا. الشاهد أيضا من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن الله الصمم، نفى عن الله عز وجل الصمم، لأن الله سميع وهو قريب من العبد، لأن الله سميع وهو قريب من العبد. فجهركم يا أيها الناس، كأنه يقول: جهركم يا أيها الناس، أرجعوا على أنفسكم، أي لا تجهروا بالدعاء أو نحو ذلك مما ذكره الشراح. أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أي جهركم لغو، لأن الذين تدعون أقرب إليكم من حبل الوريد. جهركم لغو، جهركم لغو، لأن الذين تدعون أقرب إليكم من حبل الوريد. قال رحمه الله: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قصدهم عن الخير والإحسان والبر، وكذبوا وخيروا في قولهم هذا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيدي ويد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، بلعنوه ما قال، غلت أيديهم. قال السعدي رحمه الله: هذا دعاء عليهم، قول الله عز وجل غلت أيديهم دعاء عليهم بجنس مقالهم، دعاء عليهم بجنس مقالهم، لأن كلامهم متضمن وصف الله عز وجل بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم الله عز وجل لأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله. كلام جميل ينقل، من أراده أكتبه من تفسير السعدي عند الآية، من تفسير السعدي عند الآية، كلام جيد حول هذه الآية، وأنه دعاء عليهم بجنس مقالهم، دعاء عليهم بجنس مقالهم. قال رحمه الله: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لا ذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفون من الشريك والولد، فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفون من الشريك والولد. قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع. وهذه ألفاظ متقاربة المعنى، كالمكر والكيد والخداع. قال ابن القيم: من أراد أن يكتب بسرعة يكتب، لأنها فائدة مهمة هنا، فائدة مهمة. قال ابن القيم: فإن المكر إيصال الشيء، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغيب بطريق خفي، وكذا الكيد والمخادعة، وكذا الكيد والمخادعة. ولكنه نوعان قبيح، ولكنه نوعان قبيح، وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم والثاني ممدوح. وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة. وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباده، لا كما يفعل الظلمة بعباده. وأما السيئة فالكلام مهم كله لا بد يكتب كاملا. وأما السيئة فهي فيعلة، فهي فيعلة، فيعلة يعني على وزن فيعلة، السيئة على وزن فيعلة. وأما السيئة فهي فيعلة، فيعلة مما يسوء. وأما السيئة فهي فيعلة مما يسوء. ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها، ولا ريب أن العقوبة يعني عقوبة فعل السيئات، أن العقوبة تسوء صاحبها فهي سيئة له، تسوء صاحبها فهي سيئة له، حسنة من الحكم العدل، سيئة لا حسنة من الحكم العدل، حسنة من الحكم العدل الله عز وجل. وله كلام آخر أيضا، وهذا الكلام يعني واضح أنه من الله عز وجل صفة كمال، وهو حسن، وهو حسن لأنه يوصله عز وجل إلى من يستحقه عقوبة له، فيجازي الماكرين بأوليائه ورسله، ويقابلهم على مكره، على مكرهم السيء بمكره الحسن، يقابلهم سبحانه وتعالى على مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم قبيح أقبح ما يكون، ومن الله سبحانه وتعالى أحسن شيء لأنه عدل سبحانه وتعالى. انظر إعلام الموقعين الثالث 217 إلى 222، إعلام الموقعين الثالث 217 إلى 222، إغاثة اللهفان الأول 388، إغاثة اللهفان الأول 388. قال ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل مثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى وينكرون وينكر الله وهو خير الماكرين. وهذه يعني قول الشيخ الآن، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، عند كلمة بمثلها يعني كلام طويل لكن هو حسن أن يكتب هنا حتى وإلا قد ذكرنا، لكن بمثلها تكتب فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، يعني هذا لا بد منه. بمثلها تكتب فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، بمكره الحسن فيكون المكر منهم أقبح شيء، بمكره الحسن فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء لأنه عدل، فيكون المكر منه المكر منهم أقبح شيء ومنه سبحانه وتعالى أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة، لأنه عدل ومجازاة، لأنه عدل ومجازاة، يعني يجازي بها المقابل. قال فقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشيخ في الشرح وغيره يعني لا يقال إلا على ما هو مذكور هنا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا يقال الله خير الماكرين، كذا ذكر الشيخ في الشرح. وهذه المسألة ربما تحتاج إلى زيد نظر، لكن الشيخ ذكر هذا أنه لا يقال خير الماكرين وخير الكائدين، وإنما بالمقابلة، لا تطلق إلا بالمقابلة، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين، فلا تكون مباشرة الله خير الماكرين الله خير الكائدين، هذا ذكر الشيخ ويحتاج إلى نظر، ربما بعضهم يعني في هذا له كلام، من وجد شيئا يحتاج إلى زيادة فلا بأس، ولكن هذا التنبيه رأيت الشيخ ذكره أنه يقول لا يقال والله خير الماكرين، يعني لا يجتزى من الآية على آخرها، وإنما يقال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنه في مقابلة من يعاملونه ورسله للمثل. قال وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم، ولم يقول كما يذكر الشيخ الكلام، قال الله عز وجل والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، صفة ذم مطلقة ونقص محض ينزه الله تعالى، صفة ذم مطلقة ونقص محض، نقص محض ينزه الله تعالى، نقص محض ينزه الله تعالى عنه. ولذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، هذا القول من أقوال العوام منكر، ما يجوز خان الله من يخون، الله يظلم من ظلمني، مثل هذا ما يجوز، سأن ينتبه لهذه الألفاظ فإنها لا تجوز، هذه الألفاظ لا تجوز، والله عز وجل يقول فأمكن منهم، ولأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي سيئة الدم مطلقا، والله تعالى أعلم، ونختم بهذا الفجر والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.